بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قرحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأصوتن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.